عبد الصمد. باركنا فيك يا ابو عبد الصمد. الله الله اكبر. ويا حاج ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. صلى النبي إن رب ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نقتل أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. الله أكرمك أبو الحبايب. الله أكرمك أبو الحبايب. نعم يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

يا رب يا حاج يا حاج يا حاج الله يكرم الدنيا واخره والله الله يبارك بنشتبه والله من العين نعم والله يا حاج ما شاء الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت لك قال معاذ كلمة وقول باركنا فيك والله باركنا فيك الدنيا والآخرة. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله على النبي الله يزيدك نور يا حج الله يزيدك نور يا حج على نورك والله صلي على النبي الله يزيدك نور إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا صدق الله العظيم.